أيها السادة، الفقرة من البرنامج اللي جاية دي مش هتقدمها ساعة القلبة، لا دي هتقدموها انتوا بنفسكم. خصصنا الوقت بتاعها عشان يملاء الجمهور والمستمعين بإنتاجهم وطرائفهم. أيها السادة، إليكم مع الجمهور. وضفنا من الجمهور النهاردة هو اللي فاز بالجنيه جايزة أحسن نكتة للحلقة دي. اتفضل الأستاذ. اسمك ايه يا أستاذ؟ درويش الحنف. زع شوية لو سمحت. درويش الحنف. درويش الحنف. محمد درويش الحنفي حسن محمود علي من بندر بنها اليوبية. بتشتغل ايه؟ درس التربية الرياضية في السعودية. طب احنا همنا قبل ما نسمع النكتة اللي بعتها لنا اننا نعرف المستمعين لابس ايه؟ وصفك بالظبط، شكلك، لون شعرك مثلا، اوصف لهم نفسك. ملوش لازمه ده كله. انت يظهر مش قادر توصف نفسك، انا هساعدك شويه. انت اسمك محمد درويش الحنفي، ميم دال الف، مش كده؟ ايوه. انا هسالك سؤال وانت ترد عليا بثلاث كلمات، كل كلمه تبتدي بحرف من الحروف دي، من الميم والدال والالف. يعني مثلا لو سالتك اوصف للمستمعين البدله بتاعتك، ميم ومزقه. كويس قوي. طب وال الدال؟ دال دبلان، بدله دبلان. والالف قديمه. طيب تحب تقول لنا نكته ولا تسمعها؟ لا اسمعها. طيب اتفضل. متشكرين يا استاذ درويش، واسمع النكته اللي هيمثلها لك حسين عبد النبي، احمد سامي، سمير عزيز، حامد عبد الرازق، عبد المنعم مدبولي، فؤاد المهندس، يوسف عوف. والنكته اللي بعتها لنا الاستاذ درويش نكته ارجو انها تعجبكم، وهي برضه من البيئة اللي هو بيشتغل فيها وبيشتغل في المدرسة. النكتة عن المدرسة. المفتش دخل يفتش في المدرسة، دخل وياه ناظر في فصل من الفصول. المفتش سأل التلامذة: ما هي أشهر أعمال محمد علي؟ جاوب أنت يا شاطر. بنائي أيناتي خيية. إيه؟ أيناتي خيية. أنت بتقول إيه؟ بقولك أيناتي خيية. إيه ده؟ انا مش فاهم من كلامك حاجه ابدا غيره. قول انت يا شاطر، ما هي اشهر اعمال محمد علي؟ القناطي خيّة. بتقول ايه؟ الله، بقولك القناطي خيّة. وانت راخر اقعد. غيره. قوم انت يا شاطر. القناطي خيّة. لا مش معقول ابدا. وانت القناطي خيّة. مستحيل، مش فاهم حاجة أبدا منه. لازم مش مذاكرين كل الفصل بالشكل ده؟ ده مسكين أو مدرس الفصل ده، تلاقيه محتاس معاهم. هو فين؟ أهو هنا يا حضرة المفتش. اتفضل يا أستاذ محمود. نعم. إزاي يا أستاذ مفيش حد من تلاميذك عارف يجاوب على سؤالي؟ إيه هو؟ أهم أعمال محمد علي، تعرفها أنت؟ طبعا، القناطي خيّة.